المراد بالوسطى هنا من العدد، أي أن هذه الصلاة جاءت بين أعداد قبلها وأعداد بعدها، أعداد من الصلوات تسبقها وأعداد من الصلوات تأتي بعدها، سواء قلنا بأنها صلاة العصر على القول الأصح، فهناك صلوات قبل صلاة العصر وهناك صلوات بعد صلاة العصر، والظاهر أنها من المعنى الأول الذي هو الأفضلية، لأن الله تعالى نوه بها لماذا؟ نوه بها لكونها أفضل الصلوات، لكونها أفضل الصلوات وأخيرها، ولذلك أكد عليها سبحانه وتعالى. لما كانت أفضل الصلوات وأوكدها وأعلاها عند الله وأكثرها أجرا وأعظمها ثوابا، أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، فقال جل جلاله: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، ثم قال: والصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن من هنا سميت هذه الصلاة بهذا الاسم الذي هو الوسطى، والوسط في كل شيء ممدوح، ولهذا قال الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فمن سلك الوسط فقد سلك أفضل طريق وأحسنها. ولذلك كان دين الإسلام دين الوسطية في كل شيء، لأنه أفضل الأديان وأحسنها، وكانت هذه الأمة أمة وسطا، لأنها أفضل الأمم وأحسنها وأسلكها لطريق الوسط في كل مجالات دينها، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال العبادة أو في مجال التشريع كله. ثم قال بعد ذلك: صلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة العصر هنا بدل من قوله صلاة، لأنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. عن الصلاة الوسطى هو المبدل منه، صلاة العصر البدل، أو نقول هو عطف بيان، لأن عطف البيان والبدل سياني، وكل ما صح أن يكون بدلا يصح أن يكون عطف بيان إلا في مسألتين نص عليهما ابن مالك في ألفيته: وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، فليس أن يبدل في المرضي. إذن يصح أن نقول في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى، يصح أن نقول فيها بأنها عطف بيان، ويصح أن نقول فيها بأنها بدل، والمقصود هو تفسير قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى، فقوله صلاة العصر تفسير وبيان لإيش؟ للصلاة الوسطى. ولذلك قلت بأن هذا الحديث صريح في بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن الحديث هنا فسر لنا الصلاة الوسطى تفسيرا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. وهل اتفق العلماء على هذا التفسير؟ الجواب لا، فقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال عدة، وصلت إلى 14 قولا. القول الأول وهو الذي ينبغي التصدير به هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد استدل لهذا القول الذي قلت بأنه القول الأصح بهذا الحديث وبروايات أخرى تدل على نفس المعنى الذي دل عليه الحديث، وهذا هو مذهب كثير من الصحابة وعلى رأسهم أبو أيوب الأنصاري وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو مذهب السيدتين الجليلتين أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله تبارك وتعالى. القول الثاني أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى والإمام الشافعي، على أن بعض علماء الإمام الشافعي قال مذهب الإمام الشافعي إذا رجعنا إلى أصوله هو أنها صلاة العصر، لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك الإمام مالك قال هذا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقال بأن أحاديث صلاة العصر أو الأحاديث التي تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر لعلها لم تبلغه، ولذلك قال بأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. فنرجع إلى أصوله فنرجح أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيكون قد رجع قوله إلى قول الإمامين السابقين. وعلى كل حال المراد هنا أن هناك من قال بأن المراد بالصلاة صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. ما هو دليل من قال بذلك؟ دليل من قال بذلك سلك من قال بذلك في الاستدلال عليه مسلكين. المسلك الأول هو رد قول من قال بأن المراد بها صلاة العصر، رد هذا القول. لماذا رده بمعارضة هذا الحديث اللي نحن بصدده بحديثين، أحدهما أخرجه الجماعة إلى البخارية وهو لأبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت لي إذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغت هذه الآية آذنتها أي أعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والحديث الثاني حديث عمرو بن عامر أنه قال أمرتني حفصة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت لي إذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغت هذه الآية آذنتها أي أعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ربط هذه الرواية التي نحن بصدها وهي رواية علي بهذين الحديثين. ما هو وجه ربط هذه الرواية أو معارضتها بهذين الحديثين؟ قالوا لأن الحديثين دل على أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى بدليل العطف الوارد في الحديثين. ما هو العطف؟ هو صلاة العصر. قالوا العطف يقتضي المغايرة لأن الشيء لا يعطف على نفسه، هذه من قواعد اللغة العربية أن الشيء لا يعطف على نفسه، فإذا تكون الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، وبما أنه قد ورد في الحديثين وحديث عائشة فيه هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الحديث سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذين الحديثين هو أن الواو هنا إما أن تكون زائدة، وكثير ما تزاد الواو في اللغة العربية ويكون المعنى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فتحمل الواو على الزيادة. ونظائر هذا الأسلوب كثير حتى في القرآن الكريم، ومنه قول الله عز وجل في كتابه المكنون: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة سبيل المجرمين. الواو هنا حمل جماعة المفسرين على أنه صلة، وأن المراد وكذلك نفصل الآيات لتستبين، وفي الآية الأخرى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درست. وآية ثالثة وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ويصدون عن سبيل الله، ويصدون حمل الواو على الزيادة. ويحتمل أن يكون العطف هنا من باب عطف الصفة على الصفة، من باب عطف الصفة على الصفة، وعطف الصفة على الصفة وارد في اللغة العربية كثيرا، من بعض عطف الصفة على الصفة. فيكون قول عائشة هنا أو قول حفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، والصلاة الوسطى وصلاة العصر، المراد به إيش؟ عطف الصفة التي هي صلاة العصر على الموصوف اللي هي الصلاة الوسطى، أو على صفة أخرى اللي هي صلاة الوسطى. وقد ورد في القرآن الكريم عطف الصفة على الصفة في مواضع، إنها في أول سورة البقرة: في هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين إلى آخره، كل تلك صفات للمتقين. وقد وردت إيش؟ معطوفة ولا لا؟ وردت معطوفة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، زين، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين ولا إلى آخره. كل ذلك من باب ماذا؟ من باب عاطف الصفة على الصفة. ومنه في الشعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة. من هو ابن الهمام وليث الكتيبة؟ هو نفسه الموصوف الذي سبق ذكره. وبهذا التأويل ينسجم حديث عائشة وحفصة مع حديث علي الذي نحن بصدده، ولا يبقى هناك إشكال. إذا لما كان حديث عائشة وحديث حفص يحتمل سقط بهما الاستدلال، ولما كان فيه من التأويل ما يجعلهما لما كان فيه مزيد من التأويل ما يجعلهما منسجمين مع حديث علي بن أبي طالب، وجب تأويلهما حتى ينسجم ما يحتمل مع ماذا؟ مع ما لا يحتمل، فتكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منسجمة لا تعارض بينها، وهذا هو المطلوب. هذا هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنها صلاة الصبح، كما استدلوا أيضا بدليل آخر هو دليل عقلي فقط. ما هو؟ هو أن صلاة الصبح فيها مشقة عظيمة، لأنها إذا كانت في أيام البرد فيحل النوم فيها، وإذا كانت في أيام الحر فيثقل النوم فيها. قالوا: لهذه المشقة أمر الله بالمحافظة عليها. وهذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ لأنه في مقابلة النص. هذا التعليل بعيد لأنه في مقابلة النص، ويسمى عند علماء الأصول بماذا؟ أيوة، بفساد إيش؟ الاعتبار. هناك من يقول بأن المراد بصلاة للصلاة الوسطى هي المغرب، هي المغرب. قالوا لأن المغرب جاءت وسطا في العدد، بين ماذا؟ بين صلاتين قبلها وصلاتين بعدها. صلاتان قبلها الظهر والعصر، بعدها العشاء والصبح. قلنا لا بد من دليل يدل على الصلاة المبتدأ بها، ماشي دليل يدل على الصلاة المبتدأ بها. لماذا عينتم الظهر على وجه الخصوص؟ ما الدليل على أن هي الصلاة المبتدأ بها؟ ها؟ ثم إن هذا الاستنباط هو في مقابلة النص الذي سبق ذكره. هناك من يقول بأنها صلاة إيش؟ العشاء. لماذا؟ قال لأن صلاة العشاء وسط بين صلاتين قبلها وصلاتين بعدها. قلنا أيضا بأن هذا الاستنباط بعيد لأنه في مقابلة النص، ثم إنه يحتاج الأمر إلى تعيين الصلاة المبتدأ بها. من يجعلها صلاة العشاء مثلا لا بد أن يأتي بدليل يدل على أن الصلاة التي ينبغي أن يبتدئ بها هي صلاة إيش؟ صلاة العصر، هي صلاة العصر. ثم إن الوسط كما ذكرت سابقا لا يراد به الوسط في العدد، بل يراد به الوسط في الأفضلية. وهناك من قال بأن المراد بها صلاة الظهر، قال بأن المراد بها صلاة الظهر، واستدل كذلك بأدلة لا تقوى على مجابهة أدلة من قال بأنها صلاة العصر. وهناك من قال بأن المراد بالصلاة الوسطى صلاة مبهمة ضمن الصلوات الخمس، صلاة مبهمة ضمن الصلوات الخمس، واستدل بأثر لزيد بن ثابت أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال للسائل حافظ على الصلوات كلها تصبها فإنها مخبوءة من بين الصلوات الخمس خبأ ساعة الجمعة في يوم الجمعة، خبأ ساعة الجمعة في يوم الجمعة، واسم الله العظيم في أسمائه الحسنى، وذنوب الكبائر والذنب الكبير في الكبائر، أو كما قال. فهذا الدليل مردود بأنه قول الصحابي، وقول الصحابي إذا عارض الحديث المرفوع يكون إيش؟ يكون مردودا لا حجة فيه. وهناك من قال بأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة والظهر في الأيام الأخرى، وهذا أيضا مردود لأن الاستدلال عليه يعارض الحديث الصريح المرفوع. وهناك من قال بأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الجماعة لورود التأكيد عليها والترغيب فيها والترهيب في من تركها. ونحن نقول كل الصلوات ورد فيها هذا، ولكن صلاة العصر ورد فيها الحديث الذي يعينها على أنها صلاة أو الصلاة الوسطى. هناك من قال بأن المراد بها أي بالصلاة الوسطى صلاة الخوف، وهناك من قال بأن المراد بها صلاة الوتر، وهناك من قال بأن المراد بها صلاة عيد الفطر، وقيل صلاة عيد الأضحى. وكل هذه الأقوال مردودة، والقول الأصح هو ما ذكرناه سابقا، وهو الذي يدل عليه هذا الحديث الذي نحن بصدده وأحاديث أخرى، فيكون المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يكون المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد وردت أحاديث تدل على الترهيب والوعيد الشديد في من ترك صلاة العصر، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية أخرى فكأنما وتر أهله وماله، فقد حبط عمله، وعيد شديد جدا. وكذلك وتر أهله وماله، أي أصبح وترا من بين أهله وولده وماله، بمعنى أنه فقد أهله وفقد ماله وفقد جميع ما يملك، وأصبح وحيدا فريدا وترا بنفسه. ولذلك نقول القول الأصح أنها صلاة العصر إن شاء الله. ثم قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم صلاها، الضمير في صلاه يعود على صلاة العصر التي هي صلاة الوسطى. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هل نقول صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، أم نقول صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ جاءت الجملة هنا مجملة، وينبغي حملها على المتبادر منها. على إيش؟ على المتبادر. وما هو المعنى المتبادر منها؟ هو أن المراد بين صلاة بين وقت، وليس بين صلاة، بين وقت المغرب ووقت العشاء، هذا هو المتبادر. ما إذا أردت أن تحملها على المعنى الثاني وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فتحتاج إلى تقدير. تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير، وتكون الدلالة من باب دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء لا يصار إليها إلا إيش؟ إلا بعد بعد إيش؟ إلا بعد تعذر حمل الكلام على إيش؟ على الأصل، لأن الأصل مقدم على التقدير. حمل الكلام على الأصل مقدم على حمله على التقدير. لذلك نقول صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، لنبني على ذلك حكما شرعيا. ما هو؟ وهو وجوب الترتيب بين الفوائد. لأن لو عملنا بتقدير ثاني اللي هو بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، لا ها فاتنا هذا الحكم. شو هذا الحكم؟ وهو وجوب ترتيب بالفوائد، لأن هذا يكون معنى أنه صلى بين هاتين الصلاتين، فلم يرتب بينها، صلى المغرب وعاود صلى العصر وعاود صلى العشاء، والمطلوب هو الترتيب. بل وردت الرواية الصريحة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات التي فاتته مرتبدا، وردت الرواية الصحيحة الصريحة على أنه صلىها مرتبدا، بمعنى أنه صلى العصر أولا، ثم صلى المغرب ثانيا، ثم صلى العشاء ثالثا. وفي رواية أنه فات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن فأذن، ثم صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، فدل على أن المراد بقوله هنا صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء، وليس بين صلاتي المغرب والعشاء. فيتبين من هذا الحديث أن الصلوات الفائتة يجب الترتيب بينها. إذا فاتتك ثلاثة من الصلوات أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك، فينبغي أن تقضيها مرتبة حسب إيش؟ حسب ترتيبها الشرعي في أوقاتها. صلي الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة وهكذا. أما قضية القضاء بالنسبة للعامل فهذا موضوع آخر. المقصود أنه إذا ترتب على الإنسان أكثر من صلاة فينبغي أن يرتبها عند القضاء، وعند المالكية إذا كانت ستا وجمعت مع الصلاة الحاضرة فينبغي أن يقدم الحاضرة ثم يرتب إيش؟ يرتب الستة الباقية. أما إذا كانت أقل من ست فينبغي أن يرتبها مع الحاضرة، ينبغي أن يرتبها مع الحاضرة. هذا يقول صاحب المرشد أقل من ست كذكر البعض، يعني إذا كانت أقل من ست فرتبها، وإذا كانت ست فأكثر فقدمي الحاضرة ثم رتب ما تبقى من الفوائد. ثم قال الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال به على وقت العصر وتسميتها بالصلاة الوسطى كما ذكر الله عز وجل في كتابه. هذا الحديث يدل بجميع وجوهه على ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وهو أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بالقول الأصح، وهناك من قال إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح كالإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، ولهم أدلة على ذلك ذكرناها فيما سبق. وهناك من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، وهناك من قال بأنها صلاة المغرب، وهناك من قال أنها صلاة الظهر، وهناك من قال بأنها مخفية ضمن الصلاة الخامسة، وهناك من قال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة وفي غيرها من أيام صلاة الظهر، وهناك من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الخوف، وهناك من قال بأن صلاة الضحى، وهناك من قال بأن صلاة الوتر، وهناك من قال بأنها صلاة العيد أي عيد الأضحى، وهناك من قال بأنها صلاة عيد الفطر، وكل تلك الأقوال ضعيفة كما ذكرنا، وإنما جرت عادة العلماء أن يحكوا الأقوال في المسألة التي ذكرها العلماء حتى وإن كانت تلك الأقوال ضعيفة وأدلتها ضعيفة. وهذا الخلاف هنا منه المعتبر ومنه غير المعتبر، أي منه الخلاف المبني على أقوال وأدلة معتبرة وهو معتبر، ومنه الخلاف الذي يذكر فقط من أجل توسعة دائرة المعرفة عند طالب العلم ولكن غير معتبر لأن الدليل الذي بني عليه ليس معتبر. نعود إلى الوقفة الثانية التي نعرفها مع الحديث، هي استنباط أحكامه وفوائده. الحديث يدل على أحكام متعددة وفوائد متنوعة. من فوائده، ونعم يستحسن للراوي أن الحديث إذا اشتمل على أكثر من رواية ينبغي ذكر تلك الطرق والروايات كلها، فإن ذلك مما يستحسن عند المحدثين، وذلك أيضا مما يطلب ذكره عند الأصوليين المهتمين باستنباط الأحكام، لأن حكم لا يتم استنباطه إلا بذكر الوجوه التي اشتمل عليها الحديث. من فوائد الحديث أيضا وكان على اليهود من حقد على الإسلام، وذلك حينما أي نعم صحيح يعني اليهود والمشركين، لكن اليهود بالذات لأنهم هم الذين حرضوا المشركين وجاءوا بهم إلى المدينة في غزوة في غزوة الأحزاب، وشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عن قرة عينه عليه الصلاة والسلام، لأن قرة عينه في هذه الحياة الدنيا هي الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، شغلوه عن أحب شيء إليه في هذه الحياة وهي الصلاة التي توصله بربه عز وجل، فهي قرة عينه وغذاء قلبه ومنتهى أمله عليه الصلاة والسلام. فيا ويلهم من عذاب الله عز وجل حين شغلوا حبيبه عن مناجاة ربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث جواز الدعاء على الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا على المشركين بقوله عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم أو لا، دعا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المشركين ومن معهم من اليهود، وفي ذلك مشروعية الدعاء على الكفار. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أدعية أخرى في مواضع أخرى وفي مقامات أخرى وقد دعا عليهم صلوات ربي وسلامه عليه بما يناسب المقام، ولذلك قال شغلونا عن صلاة العصر، قال ملا الله زيد تماما، إنما شغلوا قلوبنا عن مناجاة ربنا، ندعو لهم أو ندعو عليهم لما شغلوا قلوبنا حتى لا تبقى مملوءة بحب الله ومناجاته، فندعو لهم أو عليهم بأن يملأ قلوبهم بالشر. لما أرادوا أن يملأوا قلوبنا بالشر دعونا عليهم بأن يملأ بيوتهم وأن يملأ قبورهم بالشر. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، إن الله تعالى يستجيب دعوة النبي، قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقوله صلاة العصر تفسيره الصلاة الوسطى تفسيره وبيانه. كذلك من فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة على وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انشغل عن هذه الصلاة بماذا؟ بمجابهة المشركين. ولكن يقال بأنه عليه الصلاة والسلام هنا قال شغلون عن صلاة العصر وأخرها صلوات ربي وسلامه عليه، مع كونه كان ذاكرا لها، إن في الحديث إشارة إلى أنه كان ذاكرا لها، ولكن المشركين شغلوه عن إيش. ومن فوائد الحديث نعم وجوب الغضب إذا انتهكت حرمات الله، وكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه كان يغضب، وكان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام أبدا. من فوائد الحديث أيضا فوائد الحديث نعم ترتيب الفوائد نعم في قوله في آخر الحديث صلاها بين المغرب والعشاء، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر بين وقت المغرب ووقت العشاء، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن ويتبادر إلى الفهم، لأن حمل الكلام كما ذكرنا على الأصل مقدم على حمله على الحذف والتقدير. كذلك من فوائد الحديث الذي تستفاد نعم أن الأمير يجب عليه أن يشاور المسلم، يعني بأي أشار عليك نعم في أمور استشارة مطلوبة من أمير المؤمنين للأمة ولمن هم في الأمة من أهل الحل والعقد. هناك نصوص أخرى تدل على ذلك، قوله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وما إلى ذلك من نصوص التي تدل على هذا المبدأ العظيم من مبادئ الدين. كذلك من فوائد الحديث هنا في هذا نعم دليل على قضاء على وجود قضاء الفوائد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بعدما زيد مضى وقته. مسألة خلافية عند العلماء، سيأتي التفصيل فيها في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الذين يقولون بعدم قضاء الفوائد يجيبون على هذا الحديث لأنه محمول على ماذا؟ على الحالة التي لم تشرع فيها صلاة الخوف. أما بعد أن شرعت صلاة الخوف فلم يبقى العمل به. لهذا هذه المسألة تستحق الوقوف عندها بما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أدلة، سواء الفريق الذي يقول بقضاء الفوائد وله أدلته، أو الفريق الذي يقول بعدم قضاء الفوائد وله أدلته. وكذلك من فوائد الحديث الحديث فيه دليل على أن المشركين وأصناف الكفار يعذبون في قبورهم. بدليل قوله ملأ الله قبوره. صحيح، هذه فائدة جميلة من فوائده. كذلك من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا لا يدل على إيش؟ على شكهم، يقولون أو كذا أو كذا. صحيح، الصحابة رضوان الله عليهم يسلكون هذا المسلك في رواياتهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا واحتياطا رضي الله عنهم وأرضاه. فوائد الحديث أيضا مشروعية دفع الأعداء بجميع الوسائل لما فيها وسيلة إيش؟ أيوة تمام، مشروعية الدفاع عن حمى الإسلام بجميع الوسائل المطلوبة، بجميع الوسائل المطلوبة والمشروعة، اللهم إلا الوسائل التي منعها الشرع، الوسائل التي منعها الشرع مثلا، بعض الوسائل منعها الشرع. لذلك من فوائد الحديث، فوائد الحديث في بيان أن المشركين عندما جاءوا في غزوة الأحزاب لمحاربة الإسلام جاءوا ليجتثوا وصوله ويقتلعوا جذوره، ولكن الله عز وجل ردهم خائبين خاسرين منهزمين، لم يحققوا أي هدف من أهدافهم الخبيث. وكذلك من فوائد هذا الحديث هذا مطلوب من كل مسلم ومسلمة إذا فاتته الصلاة أن يتحذر